الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب المهدي. باب المهدي. باب المهدي، يريد أن يذكر المهدي الذي يأتي في آخر الزمان. نعم، وهو من نسل البيت، من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيذكر. نعم. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن بشير بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السرين التميمي الحافظ بالكوفة قال أخبرنا الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي قال حدثنا. هذا قوله أخبرنا هو السند، هذا هو السند، والعلماء ينظرون إلى الرجال الذي فيه، فلان عن فلان عن فلان، هل هو كامل بالرواية أو ليس بكامل، فإن كان كاملا يسمى صحيح، وإن كان حفظه قليل، الحفظ قليل يسمى حسن حفظه قليل. أما الصفات الثانية العدل والإسلام والإيمان وكله هذا كله تمام، بس الحفظ حفظه أقل من الإبن الصحيح، الحافظ الذي يؤدي الحديث حفظه قليل يسمى حسن، وإذا كان ضعيفا لا يقبل حتى يعضد الضعيف، حتى يعضد يأتي ما يقويه. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا قطر عن القاسم بن أبي بزرة عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي. لبعث الله رجلا من أهل بيتي، يعني لو لم يبق إلا واحد يوم يبعث الله من أهل بيت الرسول عليه السلام. نعم، رجلا. نعم، يبعثه يعني يرسله، مو رسالة يعني نبي أو أنبياء، انتهت النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام والرسالة. نعم. يملأها عدلا كما ملئت جورا. يملئ الدنيا عدلا، الضمير يعود على من؟ على الدنيا. يملئ الدنيا عدلا، عدلا يعني ما في ميل إلى الظلم، ما في ظلامة، الدنيا كل عدل. نعم. وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال حدثنا سوادة بن علي بن جابر الأحمسي قال حدثنا أبو نعيم بهذا الإسناد مثله. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق، هذا من علماء اليمن، حافظ من حفظاء اليمن، حافظ للأحاديث يروى عنه وهو ثقة. نعم. قال أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن معاوية بن قرة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: هذا هو الصحابي الأنصاري رضي الله تعالى عنه من أهل المدينة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب هذه الأمة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب هذه الأمة. بلاء يعني يحصل بلاء، يعني يحصل يعني ضيق على أمة محمد. نعم. حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله يكثر فيها الظلم لا العدل. نعم يحكمون الحكام يحكمون بالظلم لا بالعدل. نعم. فيبعث الله رجلا من عترة أهل بيته فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض من الملائكة في السماء ومن الإنس والجن في الأرض يرضون عنه، يرضون عن هذا الرجل الذي يبعثه لآخر الزمان بعد الظلم. لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الأموات. المطر ينزل من السماء والأرض تنبت حتى يتمنى الأحياء الأموات يعيش في ذلك. يتمنى الأحياء أن الأموات لو كانوا أحياء في ذلك الرغيد، في هذا الرغيد الذي يحصل بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. يعيش في ذلك 7 سنين يعيش في ذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. نعم. ويروى هذا من غير وجه عن أبي سعيد الخدري. ويروى هذا من غير وجه يعني من غير طرق، يروى من كثير من هنا ومن هنا، الإسناد حقه كثير. نعم. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمر بن عمرو. وروي عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. بيّن هذا الرجل الذي يبعث في آخر الزمان وهو المهدي، يسمى المهدي وهو من عترة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قبل عيسى عليه السلام، قبل نزول عيسى من السماء. نعم. ويروى يعمل في الناس بسنة نبيهم فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وروي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة. المهدي مني يعني من عترتي. نعم. أجل الجبهة. أجل الجبهة. هنا. أجل الجبهة. أجل يعني أنور هذه الجبهة. يعني جبهة نور مما يدل على صلاحه. أقنى لأن نور الوجه يخرج من نور القلب. فإذا رأيت النور في وجه الرجل فاعرف أن هذا النور يجيء من قلبه للتقوى. ربما يكون أسود لكن يتلألأ وجهه يتلألأ. نعم. أقنى الأنف وهي سورة العرب. العرب أنفاءهم. نعم. يملأ الأرض قسطا وعدلا. نعم. كما ملئت ظلما وجورا. يملك سنين فين؟ يملك سنين يعني يعيش سنين. ملك يملك فينا. يملك سنين. سنين. يملك سنين يعني يعيش عمرا طويلا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المهدي في قصة المهدي. نعم. قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني. قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. يحدي له بكثرة جهود المال في زمانه. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو معاذ الشاه ابن عبد الرحمن المزني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المقري الإدمي ببغداد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال أخبرنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي المال بغير عدد. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن داود رضي الله تعالى عنه. هذه كلها عند قربه عند قرب القيامة. نسأل الله أن يقبلنا ويزيحنا عن طريق الضلال. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر إلى أن قال. يعني الفتن في آخر الزمان. نعم. وفي صحيح الترمذي رحمه الله تعالى أن الناس إذا رأوا الظالما ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني إذا رأى الإنسان الظالم لابد أن ينبهه بالمعروف أولا. يا شيخ هذا الشيء لم يكن ولم يرضاه الله ولا رسوله. يبين له بالمعروف. فإن أجاب إلى ما دعاه إليه الرجل المصلح فأهلا وسهلا، وإن لم يجب فقد خرج. لازم من التناهي. كانوا لا يتناهون عن منكر، كانوا يفعل المنكر وهم يرضون به، لا ينهون فاعله فيعمهم العذاب. الحسنات خاصة وأما السيئات تعم. نعم. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا وسيئات أخواننا المسلمين. شوف الفتن برا كيف، الفتن برا كيف. نعم. يسمع في الراديو. نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله الذي نحن في أمان في الحرمين. نعم. طيب. فالفتنة إذا عمت هلك الكل. فالفتنة إذا عمت، الفتنة وهو الخروج عن طريق الإسلام، عمت. نعم. لأن السيئات تعم والخير يخص، الخير يخص والحسنات تخص. نعم. فالفتنة إذا عمت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. عند ظهور المعاصي والفتن. يتكلم مع الحرمة الأجنبية ويرجمع وينظر إليها ويضحك وينبسط ولا يتناهون عن منكر. نعم. لا يقول يا شيخ هذا ما يجوز لك أن تتكلم وتضحك معها وكذا. نعم. وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم. وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها. يخرج. والأرض واسعة الفضاء طولا وعرضا شرقها والمغرب. طيب. وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين. هجروا تركوا الأرض التي فيها الفساد. كما في قصة السبت حين هجروا العاصين. في قصة السبت ايش معنى السبتي؟ بني إسرائيل اليهود ممنوع عليهم أن يصيدوا في يوم السبت، أن يصيدوا في البحر الإيكان وجميع ما في البحر، فهم تركوا ذلك، تركوا عصوا وساروا السبت يصيدون، والله سبحانه وتعالى عاكسهم بأن جعل يوم السبت يأتيهم حيتانهم شرعا، يأتيهم بكثرة يوم السبت الممنوع فيه، والله سبحانه وتعالى زادهم طغيانا على طغيانهم وأخذهم بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى يؤخر ولا يهمل، لابد من العذاب إذا لم ينتهي. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويسامحنا. نعم. كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم، وبهذا قال السلف رضي الله تعالى عنهم. روى ابن وهب عن مالك قال تهجر الأرض التي يسمع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها، واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض واحتج بصنيع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا فأجاز بيع حين أعلن بالربا فأجاز بيع سقايا حين أعلن بالربا بالربا فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها، خرجه أهل الصحيح. وقال مالك في موضع آخر إذا ظهر الباطل على الحق كان الفساد في آخر الأرض. وقال إن لزوم الجماعة نجاة، وأن قليل الباطل وكثيره هلكة. نعم. وقال ينبغي للناس أن يغضبوا لأمر الله تعالى في أن تنتهك فرائضه وحرمه. والذي أتت به كتبه وأنبياؤه أو قال يخالف كتابه. قال أبو الحسن القابسي الذي يلزم الحق ويغضب لأمر الله تعالى على بينة من النجاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله. نعم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتيهم حتى أمر الله، يعني القيامة، يعني مو كلهم يكونوا فساد، لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق، ينهون عن المنكر ويفعلون المعروف. نعم. قال أبو عمرو روى أشهب بن عبد العزيز قال مالك رحمه الله تعالى لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير حق والسب للسلف. قال أبو عمر رحمه الله تعالى أما قول مالك هذا فمعناه إذا وجد بلدا يعمل فيه الحق في الأغلب. وقد قال عمر بن عبد العزيز فلان بالمدينة فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلأت الأرض والله جورا وظلما. قال أبو عمر رضي الله تعالى عنه فأين الهرب إلا إلى السكوت ولزوم البيوت والرضي بأقل قوت. وقال منصور بن الفقيه فأحسن الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة البيوت، فإذا استوى لك ذا وذا فاقنع له بأقل قوت. فرحل من أرض الإيم من أرض الظلم إلى أرض الطمأنينة والعدل، فرحل فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرضا شرقها والمغرب، لكن ذاك الحكام آخر الزمان من النصارى من هذا جعلوا هذه العياذ بالله سأل الله السلامة هذه التبعيات ضيقوا على الناس نسأل الله السلام. نعم طيب. وكان سفيان الثوري رحمه الله وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول سفيان الثوري شيخ سفيان بن عيينة شيخه وكان من التابعين ومذهبه اشتغل 300 عام ثم مات المذهب كان يقول على مذهب من على مذهب سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وهذا كان من أولياء الله من العلماء الكبار حتى أن أبو جعفر المنصور أول خلفاء ثاني خلفاء العباسيين أمر بهدر دمه أمر بهدر دمه يعني يقتل من الذي يقتل سفيان الثوري وجاء سفيان الثوري إلى مكة وسكن فيها وجاء أبو منصور الذي يريد قتله حاجا من بغداد لأن العباسيين كانت عاصمتهم بغداد جاء إلى مكة فجاء إنسان يجري إلى سيدنا صفوان الثوري قال له أبو قال والله لا يدخلها قال أبو سفيان الثوري أقسم والله لا يدخلها لا يدخل مكة وعثرت به دابته نعم للحجون ومات بها ولذلك إن من عباد الله من أقسم من لو أقسم على الله لأبره إن من عبادي من لو أقسم على الله لأبره إن من عبادي من إذا حلف أنا أبره يعني أجعله حلفانه على الحقيقة والله لا يدخلها من الذي يقول والله لا يدخلها الخليفة السلطان خليفة أبو جعفر المنصور الحطان حقه داره في الأرض مات به في الحجون طريق الحجون نعم إن من عبادي ما لو أقسم على الله لا أبره طيب. وكان سفيان الثوري يقول هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن من الخوف كما دحين شوف الدولة دي اسمها الصرف الصرف ايوه هذا قتلوا قالوا ترك العربيين عشان ما استلام لان اهل اوروبا ما يبغوا الترك الاتراك يسكنون في اوروبا لانهم هم في اسيا الترك اصلهم من اسيا لكن سكنوا ايام الخلافه سكنوا في اسطنبول والى الان وملوا الدنيا كلها الى اوروبا فأهل أوروبا يريدون أن يخرجوا الأتراك من بلادهم نعم. لكن الله موجود نعم طيب الفتنة حقت الآن دعينا الفتنة نعم. الفتنة اللي موجودة الآن الصرب نعم. الصرب غزوا على هذول المهروبين هذول أتراك أصلا من الترك نعم طيب ويحكى عنه رحمه الله تعالى أنه قال والله ما أدري أي البلاد أسكنه الضمير يعود على سيدنا سفيان الثوري من كبار العلماء نعم. أنه قال والله ما أدري أي البلاد أسكن فقيل له خراسان فقال مذاهب مختلفة وآراء فاسدة نعم. فقيل الشام فقال يشار له أسكن الشام نعم. فقال يشار إليكم بالأصابع أراد الشهرة فقيل له العراق قال بلد الجبابرة العراق فقيل له مملكة الجبابرة على العلاقة على الشقاق والنفاق. نعم. فقيل له فمكة؟ قال مكة تذيب القيس والبدن. مكة تذيب القيس. أين زين؟ هذا مكة. مكة تذيب القيس والبدن. هذه في. قال مكة. إيوة. قال مكة تذيب. تذيب. نعم. القيس. القيس والبدن. والبدن. الكيس والبدن. نعم. ما الكيس الطيب، الكيس الرجل الطيب، والله أعلم، والله أعلم. والبدن أن الكيس لما الإنسان يكون في طمأنينة يحصل في بدنه الصحة، الله أعلم. نراجعها، قالوا هذا نراجع في البدن. البدن معروف، البدن هو هذا البدن، جسم هذا البدن، يعني كيس في يعني كيس في ايش في الكيس والبدن الراح. الله اعلم مين اخرج الحديث هذا. حكاية. وقال القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، اما هو سيدنا سفيان الثوري رحمه الله عاش في مكة زي ما قلت انا، وقالوا له شوف الذي وعدك بالقتل جاء بنفسه حاجة، قال والله لا يدخلها، والله لا يدخل مكة. جاء الحصان حق ابو جعفر هذا الذي هو ضده وعثر برجله، طاح المنصور ومات في محله، ومات في محله. نعم. وقال القاضي ابو بكر بن العربي، قال شيخي في العبادة لا يذهب بك الزمان في مصافات الأقران ومواصلة الأحزان. شيخه نصحه، ايش يقول يا سيدي؟ لا يذهب بك الزمان في مصافات الأقران ومواصلة الأحزان، ولم أرى للخلاص طريقا أقرب من طريقين، إما أن يغلق المرء على نفسه بابه، وإما أن يخرج إلى موضع لا يعرف فيه، فإن اضطر إلى يعني هذا في زمان الفتن، في زمان الفتن إذا جاء وقت الفتن الإنسان يهاجر، يهاجر من محل الظلم الفتنة إلى المحل الذي ليس فيه الفتنة. نعم. وإما أن يخرج إلى موضع لا يعرف فيه، لا يعرف فيه، لا أحد يعرفه، لا أحد لا يجتمع به ولا يجتمع بأحد. نعم. فإن اضطر إلى مخالطة فليكن معهم ببدنه وليفارقهم بقلبه ولسانه. فإن لم يعني أهل الفتن تجلس معهم لأجل أن تسوي ترجع لأجل تعيش، يعني تسوي صنعة لأجل تعيش. نعم. لكن ببدنك لا تزاحمهم بلسانك وليفارقهم بقلبه ولسانه. يفارقهم بقلبك، تنكر عليهم دائما، تنكر على أفعالهم، تنكر على أفعالهم. نعم. فإن لم يستطع فبقلبه ولا يفارق السكوت. لأن الإنسان له أن يأمر بالمعروف إذا كان قادرا بيده ولسانه، وإذا لم يقدر بيده بلسانه. لا يا شيخ، هذا مو تمام، هذا حق، هذا غير حق. وإذا لم يقدر لا بيده ولا بلسانه بقلبه، وهو أضعف الإيمان. نعم. هذا في آخر الزمان يعني. قال أنشدني محمد بن عبد الملك الصوفي، قال أنشدني أبو الفضل الجوهري، الخير أجمع في السكوت البيتان. قال القاضي ولي في هذا المعنى شعر: حاز السلام مسلم يأوي إلى سكن وقوتي، ماذا يؤمل بعدما يأوي إلى بيت وقيتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأبي سليمان الخطابي في هذا المعنى شعر: أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونمى السرور. هذا في آخر الزمان إذا أتت الفتن الإنسان يكون حلس بيته، يكون جليس بيته لا يخالف، لأن المخالطة تؤدي إلى الذم، يعني يكتب عليه. نعم. أنست بوحدتي ولزمت بيتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونمى السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور، ولست بسائل ما دمت حيا، أسار الخيل أم ركب الأمير. والشعر في هذا المعنى كثير، وسيأتي للعزلة له زيادات بيان من السنة إن شاء الله تعالى. وكثرة الخبث ظهور الزنا وأولاد الزنا، لما أخبر الرسول آخر الزمان يكثر أولاد الزنا. نعم، أولاد الزنا يكثر. وذكر ابن وهب عن يحيى مولى الزبير أنه ذكر الله يرحمه الملك عبد